وحاسل ما قصيدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا وحاسل ما قصيدنا. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب.